الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. تقرأ الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الفصل. وما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها إذا لم تكن يد أحد عليها، لقوله عليه السلام: العجماء جباع، أي هدر. طيب، المصنف رحمه الله يتكلم على مسألة البهائم إذا أتلفت أموال الناس أو أتلفت أو أهلكت بعض أعضاء الناس أو أنها قتلت بعض الناس، فما حكمها؟ هذه المسألة ليس موضوعها هنا في الكتاب، لعل الناسخ أو المبيض وضعها في غير موضعه، فهذه تؤجل لنتكلم. نتكلمنا بالأمس عن الجدار المائل، إذا بنى المالك الجدار منتصف ثم ماله فلا يضمن، لو سقط لا يضمن، ولو بناه مائل على ملكه لو سقط وتضرر أحد لا يضمن، لكن لو بناه مائل على الشارع العام فسقط على بعض الناس يضمن، لأنه تعدى على حقوق الغير، لأن الشارع العام حق اختصاص لجميع المسلمين، فما صح ابن جدال نائر عليه. هذا الكلام الذي تكلمنا عليه بالأمس تتمته في الصفحة التي تليها. وإن مال حائطه فنأجل هذه البعض، لأن هذا ليس موضوع هنا. عرفنا هذا في هذا باب التنظيم الكتاب، لعله يعني النساخ أو بعض المحررين أخطأ فقدمها عن موضعها. يعني تقرأ وإن ماله. وإن مال حائطه إلى غير ملكه وعلم به وأسقطه في الترغيب ولم يحكمه حتى أتلف شيئا لم يضمن نص عليه، لأن الميل حادث والسقوط بغير فعل أشبه ما لو وقع قبل ميله، وسواء أمكنه نقضه أو طولب به أو لا. قال وإن مال حائطه، لترى فيه إشكال، حائطه بناه مستقيم ما بناه مائل، لو بناه مائل يضمن، لكن بناه مستقيم مع ذلك مال الحائط إما من الأساس أو غيره، ولم يعلم حتى سقط فتضرر بعض الناس، هذا لا يضمنه. لكن لو مال وظل مائل ونبهوه تقدموا إليه الجيران أو المار فلم يصلحهم فهو ضامن. اقرأ المتن إبراهيم. وإن مال حائطه لم يحكمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه نص عليه، وأومأ في موضع أنه إن تقدم إليه بنقضه وأشهد عليه فلم يفعل ضمن. وأومأ في موضع، بمعنى أن الإمام أشار في موضع أنه إن تقدم إليه، معنى تقدم إليه يعني أن الناس أبلغوه وأخبروه أن حائطك مائل وفيه خطورة، هذا ما تقدموا إليه عن أبلغوه وشعروه، أشهدوا عليه يعني تم الإشهاد فلم يفعل، يكون ضامن في هذه الحالة، يكون ضامن. هذا تكلمنا عليه. نعم. ما بعدها؟ وما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها إذا لم تكن يد أحد عليها، لقوله عليه السلام: العجماء جباع. هذه مسألة من البهائم، من كان عنده فرس أو حمار أو بقرة فخرجت الصباح، عادة الناس يصرحونها في الصباح ذهبت طردت على بعض الناس إما أكلت ثيابه أو تعجت كذا وليس معها صاحبها أو جاءت عن بعض الزروع فأفسدته. يقول هذه لا ضماء لأنه صلى الله عليه وسلم يقول العجماء جبار. هذه وردت في قصة كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يعني جاءت إبل أو شيء فأكل الزرعة في النهار فأخبر صلى الله عليه وسلم أن العجماء جبار. جبار بمعنى هدر أي أن ما أتلفت البهيمة وليس معها صاحبها فإتلافها هدر لا يضمن صاحبها. الإخلاف لو كان معها لو كان راكب على فرس ثم الفرس مشى بين الناس فأكل بعض الأرزاق أو حطم بعض الأمتعة ومعها صاحبها الفارس معه يضمن استطاع أن يكبحها ويقودها. وأما إن لم يكن معها فانفلتت من مكانها فيقول صلى الله عليه وسلم العجماء العجماء التي لا تتكلم وهي وصف للبهيمة. جبار يعني هدر يضيع ما تتلفه لا يضمن صاحبها. اللهم صل عليه وسلم تسليم عليكم السلام. نعم لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. اقرأ. لقوله عليه السلام العجماء جبار أي هدر. وسواء كان المتلف صيد هرم أو حرم أو غيره أطلقه أصحابه ومرادهم إلا الضارية والجوارح وشبهها. مرادهم إلا الضارية إلا إذا كان حيوان معروف بشراسته حمار عضود وفرس جموح دائما ينفس الناس فهذا إن أطلقه فأتلف برجله فيضمنه صاحبه إنه يعلم أن هذا مثل الحيوان العقور لا يجوز إطلاقه على الناس. لكن إذا كان حيوان عادي فخرج فتلف فأتلف بعض الأموال فهو هدر لا يضم صاحبه. نعم. قال الشيخ تقي الدين في من أرسل رجلا بإمساكها ضمنه إذا لم يعلمه بها. يقول له واحد قل يا أخي شوف فرسي هناك أمسكه حتى كذا فذهب الرجل والآمر لم يخبر المأمور أن هذا الفرس به حرام وجموع يؤذي من أمسكه فذهب يمسكه فعضه فأتلف أصابعه أو يده. يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن الآمر صاحب الفرس أنه يعلم أن هذا لا يصح أحد يمسكه فهو أمره بإمساكه ولم يخبره كذا. وفي الفصول من أطلق كلبا عقورا أو دابة رفوسا أو عضوضا على الناس وخلاه في طرقهم ورحابهم فأتلف شيئا ضمنه لتفريده. وظاهر كلامهم ولو كانت مقصوبة عادة ضمنوا في الأشهر. وإن أطارت الريح إلى داره ثوبا لزمه حفظه فإن لم يعرف صاحبه فلقطه. يعني كان في داره فجاءت الريح ألقت عليه بعض الثياب ولم يعلم صاحبه كان حكمها حكم اللقطة. اللقطة بمعنى أن الإنسان يستفيد منها مدة سنة إذا ما عرف صاحبها يستمتع هو بها خلال هذه السنة إن أراد أن يستمتع بها ويتصدق بها فهو ضامن. فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر فقل نعم هي عندي وأنا تصرفت بها تصدقت بها تحبها صدقة قال لا أحب مالي لا إنما أحب مالي فيجعل الصدقة لنفسه ويعطيه المال. إلا النقطة في مكة لا تحل بحال. النقطة في مكة لا يجوز أحد يلتقطها إلا إذا يعرفها وليتركها مكانها. وإذا أراد إنقاذها لأن يأتيها من يعتدي عليها يأخذها ويعطيها للوالي لبعض الناس مسؤولين عن المفقودات يذهب بها إليهم وإلا لا ترى ذمة بالتقاطها. ما بعده. وإن عرفوا لزمه إعلامه فإن لم يفعل ضمن. وإن دخلها طائر غيره لم يلزمه حفظه ولا إعلامه به. هذا فين الصفحة الثانية؟ اقرأ الصفحة. إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والسائق والقائد، فيضمن ما جلت يدها وفمها دون ما جلت سجنها. إذا كان الراكب على بهيمة سائق بها بين الناس فأطلقت بفمها أو بيدها فهو ضامن، لا ما أطلقت برجلها بالرفس وغيرها لما لم يضمن اليد وضمن الرجل؟ أقول أن اليد الراكب يعرف أين تضع فرسه موضعها، فهو يستطيع أن يحيشها وأن يزيحها عن الأماكن وأموال الناس، أما الرجل فلا يعلم. ولذا جاء في الحديث لمسند أحمد: والرجل جبار، أي رجل الحيوان ما تتلفه به فهو هذا. نعم، اقرأ المتن. ويضمن ما أفردت فرع الإبل والبغال المقب كالواحدة على قائدها الضمان. الإبل والبغال المقطرة، المقطرة يعني جعلت كالقاطرة، والقاطرة أن يكون حيوان خلف حيوان مقدم يركب عليه القيم أو الحارس أو القائد، وتكون بقية الحيوانات مربوطة بذنبها أو بمتاع الحيوان الأول على قدر ما عنده من الحيوانات، قد تكون 10 من الإبل أو 12 أو 20، وهذه شاهدناها حين كان يحملون الحجاج الأمتعة، فهذه تسمى القاطرة. فإذا ركب الفارس القائد على واحد على الأولى منها فكلها تحت ضمانه، فإذا أتلفت الأخيرة أو الوسطى أو الأولى فكأنما هي بهيمة واحدة أتلفت شيئا فيضمنها. علمنا هذا؟ هذا أراد أن يقول أن القاطرة لا يقول أنا ما أدري ما الذي تفعله الحيوانات خلفي، لا، هو مسؤول عنها جميعا، إذا ركب على الأولى فكل الحيوانات تمشي بمسير الأولى، فما أتلفت شيئا فهو ضامن. نعم. وإن كان معه سائق شاركه في ضمان الأخير فقط إن كان في آخرها. العادة واحد يقودها في الأولى وآخر سائق يسوقها في الأخير، إذا أتلفت هذه القاطرة إحداهن أتلفت شيئا فالقائد والسائق كلاهما ضامنان. المالك ما يضمن، يعني قد يكون القائد أجير وقد يكون السائق أجير، هم اللذان يضمنان في هذا. نعم. فإن كان في أولها شارك في الكل، وإن كان فيما عدا الأول شارك في ضمان ما باشر سوف دون ما قبل. أراد يقول لو كان راكب القاطرة في المنتصف أو دون الأولى في الثانية أو الثالثة يضمن ما ركب عليه وما بعده لا ما قبله، لا ما يكون في ضمانه. نعم. وإن انفرد راكب بالقطار وكان على أوله ضمن جناية الجميع. انتهينا منه. نعم. ويضمن ما أفسدت من الزرع والشجر ليلة، ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا، في قول أكثرهم لما روى مالك بن الزهري عن حرام بن سعد أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليه. هذا يقول أن البهائم إذا انطلقت إلى مزارع بعض الناس فأتلفت الزروع، فإن كان إتلافها للزرع في النهار فلا ضمان على صاحب البهيمة، لأن على أصحاب المزارع يحمون مزارعهم في النهار، وإن أتلفت ليلا فالضمان على صاحب البهيمة. هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، البهائم إذا أتلفت الزروع في النهار فليس على صاحبها ضمان، لأن على أصحاب المزارع يحرسون مزارعهم، في الليل تأوي البهائم إلى أماكنها للمذيء ولا يجوز لصاحبها لمالكها إطلاقها، فلو خرجت واعتدت على أصحاب الزروع وصاحب الحيوان مالك الحيوان يكون ضامن لصاحب الزرع ما أتلفت من حيوانات. هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر: هذا وإن كان مرسلا فهو مشهور فرع. إذا فرض دابة من زرعه لم يضمن إلا أن يدخلها مزرعة غيره، فإن اتصلت المزارع صبر لترجع على ربها. ولو هذا رب يقول إذا كان حيوان دخل على مزرعة فطرده صاحب المزرعة ويعلم أن صاحب المزرعة مزارع من عن يمينه وعن شماله، فلو طردها دخلت مزرعة جيرانه فأفسدت، فلا يجوز له طردها، يحبسها ويتركها، ثم بعد ذلك يطلب من المالك التعويض، لأنه لو طردها كأنما تركها لتذهب إلى مزرعة جاره فتفسد عليه، إلا إذا طلب تعاون مع جار ولا كذا، لكن هكذا يطلبها بعد. الآن الناس بعكس ذلك، إذا رأى لص دخل أو يحوش أو منتهب، بفرق من المنتهب اللص، المنتهب الذي يأخذ الأمور خلصة ويشرب، والغاصب الذي يغصب الناس قهرا وقوة، هذا المفترس الذي يأخذ غفلة، فإذا رآه طرده عن حانوته فقط، لا يهمه ما الذي يحصل في الجيران، هذا لا يجوز له، لا يفعل ذلك. يأتي الحيوان كذلك عبث كلب أو غيره أو بهائم فيجي عند الحانوت، إنما ينحيه عن حانوته، ثم لا يهمه أن يعزو على حانوت الجيران، وهذا لا يجوز له شرعا، لأنه رأى المفسدة فعلم بها وتركها. ولذا في هذه الحالة إنما يجب عليه أن يحفظها حتى يأتي صاحبها أو يطردها إلى مكان لا تأوي إلى مزارع الجيران ولا حوانيت الجيران. عرفنا هذه؟ الإنسان يتبع في هذه المسألة، كثير ما تحصل، يأتي إنسان للإفساد أو حيوان للإفساد فيهمه متاعه، ثم لا يضره متاع غيره، تحصل هذا في الرفقة في السفر وفي الحج كثيرا، لأن الأمور مكشوفة ويعلم أن هذا إنما جاء ليفسد ويحوش متاعه ثم يطلقه على غيره، إذا هذا لا يجوز. كذلك يقول هنا: إذا كانت المزارع متصلة ودخل الحيوان المزرعة الواجب عليه أن يحبسه يحفظه حتى يأتي صاحبه، وإلا ينبه الجيران على ذلك، إن إذا كان في منفذ آخر يتركه يذهب. نعم. ومن صال عليه آدمي مكلف أو غيره كبهيمة ولم يمكنه دفعها إلا به ذكره في الشرط فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه. إذا جاء صائل، الصائل يعني المعتدي، من إنسان أو حيوان ذهب علم أن هذا قادم ليقتله، إما ثور هائج أو إبل هائج أو ما إلى ذلك، ناقة أو جمل، وعلم أن هذا سيتلفه أو يؤذيه ولا يمكن دفعه إلا بالقتل، فقتله يضمن ولا ما يضمن؟ قال: ما يضمن، سواء كان آدمي أو مجنون، مكلف غير مكلف، حيوان أو غير حيوان، فالحيوان لا يضمن قيمته، وإذا كان آدمي فدمه هدر، ليس عليه في هذه الحالة دية. علمنا هذا؟ هذا إذا كان الصائم. طيب إذا جاع الإنسان، جاع جوعا شديدا ورأى حيوان فقدم إليه فذبحه وأكله، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، هنا في هذه الحالة يضمن، يضمن قيمته، لو أن يفعل ذلك فعله جائز، فعله غير محرم لأنه إنقاذ نفسه، لكن عليه قيمة ما ذبح. لكن لو كان صائلا عليه وهذا الحيوان قادم عليه للهجوم فله أن يقتله ولا يضمن في ذلك شيء. نعم. وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل واحد منهما أي القيمين سفينة الآخر وما فيها. نحن لا نتكلم على السفن، نتكلم على السيارات. لو جاءت سيارة وسيارة فاصطدمتا ومات من فيها، أو انكسر متاع ما فيها، أو تحطم ما فيها وتأذى بعض الركاب، ينظر هل كلاهما كان مفرط، بمعنى كان مقصر أو كان عنده تفريط تجاوز السرعة وتحاشى قواعد المرور ولم يلتزم بقواعد السلامة والأمان، فمن فعل ذلك فهو المخطئ، فعليه الديات وعليه ضمان ما أتلفه. وإن كان كلاهما مفرط، ليس أحد واحد منهم، الآخر ماشي طريقه عادل والآخر هو الذي تجاوز ودخل على طريق الآخر، والضمان على ذلك، هذه واضحة عند الناس يفهمون هذا المعتقد. لكن إن كان كلاهما فعل ذلك، كلاهما تجاوز أو خرج عن خط السير أو خالف قواعد المرور، فكلاهما ضامن، فهذا يضمن ما في متاع الآخر والآخر يضمن ما في متاع هذا. عرفنا هذا؟ وإذا كانت إحداهما واقفة والأخرى جاءت مسرعة، فالمسرعة التي هي عليها الضمان. علمنا هذا؟ لو كانت واحدة صاعدة من تل والأخرى هابطة واصطدمتا، فعلى من الضمان؟ فإن كانت الهابطة والصاعدة يجري عليهما ما يجري على الأرض المستوية، إلا إذا كانت الهابطة ليس فيها ما يكبح سرعتها، ما فيها الفرامل يسموه، ليس فيها الكوابل، أو أنها ثالثة، والضمان على الهابط إن هو الذي يؤذي، الصاعد ما يؤذي، وهكذا في هذه المسائل. لكن الضمان إن ترتب عليهما فأحدهما ما يضمن ما في الآخر. لو كانت هذه صغيرة والأخرى حافلة، هذه فيها 100 نفس وهذه فيها 5 أنفس، التي في السائق صاحب 5 أنفس يضمن التي فيها 100 نفس. واضح؟ فإذا مات فالديات على عاقلته، وإن كان بقي حي فعليه الكفارة وعليه ديات ما قتل، كان التفريط منه. وأولئك يضمنون كذلك قائد السحابنة يضمن ما في السيارة الصغيرة. نعم، هذه معنى ما في السفن. تكلم أولئك عن السفن لأن كانت السفن هي الآلات التي موجودة في ذاك العصر ما بعد فرع. إذا كانت دابة عليها حطب فخرق ثوب آدمي بصير عاقل يجد منحرفا فأتى. دابة تحمل خشب، فرأت وجاء إنسان دابة تحمل خشبا ومعها قائدها، وجاء إنسان بصير عاقل يعرف، فتعرض لها لم ينحاش عن طريقها، فمزق خشب ثيابه، يضمن صاحبه ولا ما يضمن؟ قال ما يضمن. واضح هذا؟ لا يضمن في هذا العمل، إنه كان مغرور ينحاش هذا المكان بعيد. أرمنا هذا؟ نعم. وكذا لو كان مستديرا فصاح به منبها له. مستدبرا صلفها، لو كان مستدبرا. وكذا لو كان مستدبرا فصاح به منبها له وإلا ضمن. فلذا تجد الناس يحملون على رؤوسهم أو على الحمير، إن نعلم إذا مر الحمار ومعه يحمل متاعه أو العربة أو كذا تجر هذا صاحبه ينادي خشب، يعني أيها الناس انتبهوا، إن هناك ما يضركم، هذا من باب الإشعار. إذا كان الناس مستدبرين والحيوان مقبل عليهم من خلفهم وصاحبهم منبها لهم ولم يلتفتوا، فما مزقت هذه هذا الخشب أو الآلات المحمولة على الحيوان الحدر، بمعنى لا يضمن. لكن إذا انتبهوا وانحاشوا فهو ضامن، ولكن لو سكت حتى أتلفت ثم بعد ذلك صرخ خشب أو حديد ما ينفع، فهو ضامن في ذلك، لأنه جاءهم مستدبرين لا يدرون ما الذي جاء خلفهم. علمنا هذا؟ هذا الواجب الشرعي، كون الناس تسكت أن تعلم لا تقضى حقوقها لن يضيع حق عند الله عز وجل، وصاحبها إن لم يتحلل أو يدفع التعويض فهو مؤاخذ، الله سائله في الدنيا وبالآخرة. نعم. ومن أتلف مطمع أو طنبورا أو صليبا لم يطمنه في قول الجماهير ولو مع صبي نص عليه. الآن نتكلم على مسائل أدوات محرمة أو طعام محرم أو لباس محرم، فأتلفه بعض الناس، فهذا الذي أتلف لا يضمن، لأن هذا منهي عنه فهو غير ضامن. علمنا هذا؟ لكن كأنه رأى يعني رأى آلة لهو فأتلفها ما يضمن. فمن يتلفها إذا كان مطاعا في قومه وعشيرته وعائلته ما يجد السوق فيتلف هذه لأنه تحدث فتنة، إن هذه من مسائل ولاة الأمر. فما هذا الذي هذه الحالة ينهى فقط ليس بيده ذلك، يبين أن هذا لا يجوز التجارة به ولا العمل به ولا كذا فيه. صلى الله العافية والسلامة، نسأله سبحانه أن يطعمنا الطيب ويرزقنا الطيب. فيقول إذا مر ورأى طنبور أو عود أو مزمار أو آلة له فكسرها ما يضمن، ما يقال عليك ضمانا، لكن إن أدبوه هذا باب التعزير، كان يقول أنت اعتديت على حق الإمام، هذه سلطة الإمام ليست سلطته، لكن ما يطالب بالتعويض. عرفنا هذا؟ نعم. نصف. ولو مع صبي، ولو كان هذا هذه الأمتعة، ولو كانت هذه الآلات مع صبي، لما قال مع صبي؟ كان يقول أنت يا فلان اعتديت على إنسان ليس معه إذن ولا مدافع، فأنت تعوض، لأنه لو كان مع صاحبه كان يدافع ويتكلم، قال لا، حتى لو كانت مع صبي وهو منهي عنه يتلفها. علمنا هذا؟ هذا معنى ولو مع صبي. تلفزيون؟ لا، تلفزيون والسكين والحجر كل ما يصلح لشيئين ما يصلح، ما ينفع، كل ما ينفع لشيئين طيب وخبيث أو ينفع لضرر ونفع ما يصلح الإنسان يتلفهما، لأنه لوجه آخر، إذا لك لوجه آخر. نعم. أو كسر إناء ذهب أو فضة لم يضمنه نص عليه. أو كسر إناء ذهب أو فضة، ليش إناء الذهب والفضة؟ أواني الذهب والفضة ممنوعة، ممنوع صنعتها وممنوع اتخاذها وممنوع الشرب فيها والأكل فيها، ممنوع صنعتها مفهومة، ممنوع لا يجوز الأكل فيها والشرب فيها مفهوم، ولا يجوز اقتناؤها اتخاذها، إيش معنى؟ يعني ما صح تشتريها وتضعها من بيت زينة، ما يجوز. ولو أهديت إليك اتلفها وجردها وانتفع بالمادة فيها، ما صح تبقيها. أواني الذهب والفضة لا صح اتخاذها، لا تجعلها في البيت ولا تشرب فيها ولا تصنعها. ولو جاء إنسان أتلفها يضمن ولا ما يضمن؟ قال ما يضمن، لأن صنعة ليست متقومة، هذه صنعة ليست ذات قيمة، صنعة ليست ذات قيمة. نعم. لم يضمنه نص عليه لأنه أتلف ما ليس بمباح ولم يضمنه كالميت. طيب، لو الإناء، إناء الذهب والفضة، لو جاء إنسان أراد يتوضأ منه يصح وضوء ولا ما يصح؟ علمنا هذا؟ الشرب ما يصح الشرب، لا تشرب ولا تأكل فيها. وكذلك بذلك الملاعق اللي هي من ذهب ما يصح اتخاذها. ولو جيت عند إنسان عظيم فقدم لك أكرم أضيافه ووجدت على مائدته هذه الملاعق، اغسل يدك وكل بيدك، وإن لم تستطع فاجتنب، والأولى أن تكف حتى يعلم الحاضرين ويعلم الداعي إنما امتنعت لأجل هذا، لأن السكوت على المنكر ما يصح. الملاعب هذه اللي مصنوعة من ذهب لا يجوز أكلها، والأواني كذلك المتخذة من ذهب وفضة لا يجوز الأكل فيها فلا الأكل بها. نعم. وعنه بلى حكاها أبو الخطاب نقلا أن في من هشم على غيره بريق فضة عليه قيمة يصوغه كما كان، فقيل له أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها؟ فسكت، وهذا يدل على أنه رجع عن قوله ذلك. أو إناء خمر لم يطمنه على الأصح، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشقت بحضرته، وأمر أصحابه بذلك. رواه أحمد. أراد أقول إن كنت صاحب سلطة كإنسان قيم بين أهلك وأولادك ورأيت كؤوسا مملوءة خمر وهي لأناس لك عليهم سلطة، فلك أن تكسر هذه الأواني. لما قال آنية الخمر؟ لأنه قال قد يعترض معترض يقول الخمر يسكب والإناء يغسل فتفقم هذه الأموال، ويقال لا، سنته صلى الله عليه وسلم في هذه من باب الردع، فجعل العقوبة عقوبة مالية، لأن الإنسان قد يعاقب أحيانا في بدنه وعن يعاقب في ماله، فهذه من العقوبات المالية، يكسر الإناء ولو كان يطهر ويغسل. نعم. وهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسليما لما جاء تحريم الخمر أمر بمدية فشحذت، وأمر حاملها أن يتبعه، فمر على أزقة المدينة التي تباع فيها الخمور فشق الأزقة فسكبها، كانت تسير في الشوارع، وكان الناس مطاعين إذا علموا شيء قرب استجابوا لذلك، ولذا كانت دعوة أحدهم مستجابة، ولذا إذا ذهبوا لقتال عدو ألقى الله الرعب في قلوب أعدائه، هزموا الناس وفتحوا الفتوحات وجلب الخير في أيامه، والناس لما كانت لم ترعى لله حرمة في هذه نزع الله الهيبة من قلوبهم، فسامهم أعداهم على ما نسمع ونرى، ونسأل الله العافية والسلام. نعم يا أخي. وعنه أنه يضمن آنية الخمر إن كان ينتفع بها في غيره. في رواية أنه ينتفع بها، لكن ليس المذهب، المذهب أنه لا ينتفع بها، أنها من باب العقوبات. نعم. وعنه أنه يضمن آنية الخمر إن كان ينتفع بها في غيره، لأنه مال يمكن الانتفاع به ويحل بيعه فيضمنها كما لو لم يكن فيها خمر، ولأن جعل الخمر فيها لا يقتضي سقوط ضمانها كمخزن الخمر. لكن نقل ابن منصور أنه لا يضمن مخزنا للخمر، واختاره ابن بطة وغيره، ونقل حنبل بلى وجزم به المؤلف، ولا يضمن كتابا فيه أحاديث رجيئة. يقول إذا وجد كتاب فيه أحاديث مكذوبة غير صالحة له أن يثبت هذا الكتاب ولا ضمان عليه، وإذا كذلك وجدت من الكتب ما فيه ابتداع، كان يقول اذهبوا إلى فلان تبرقوا به واسألوا حوائجكم منه، واذهبوا إلى الضريح الفلاني وادعوه يعمل معكم كذا، وتجد في هذه الكتب يذكر من بعض القصص التي هي فيها مشاقة لله ورسوله، قال إتلافها ويؤجر عليها صاحبها، لا صح توزيعها ولا صح إتاحة الناس للاطلاع عليها وتداولها، لأنها فتنة تصرف الناس عن الحكمة التي خلق الله من أجلها العباد. الله خلق العباد لأجل أن يعبدوه، يتألؤوه من قلوبه، قلوبه ما تنصرف لأحد أبدا إلا له، في حالة الرخاء يحمدونه وحده، وفي حالة الضراء يلتجئون إليه وحده. فإذا قلت يا أخي أنت معاك هذا الكرب مدة طويلة، لما لا تروح القبر الفلاني، اذهب إليه وسافر واذبح عنده واعمل كذا، هذا خطأ. أو يقول يا فلان هكذا في البيت الفلاني في فلان كذا، اذهب إليه واعمل كذا معه، مما لا يجوز إلا لله عز وجل. فهذه صد عن سبيل الله وصد عن الحكمة التي من أجلها خلق الله، وهي مشاقة لله ورسوله. فإذا وجدنا بعض الكتب فيها مثل هذا فإتلافها لا يضمنها صاحبها بل يؤجر عليها. نعم. وقالوا لا أضمن كتابا فيه أحاديث، لأن تمزيق الكتاب الذي فيه حديث وإتلافه يصف على الناس، لكن يقول الكتاب فيه أحاديث صحيحة وكثير فيه أحاديث رديئة، ويخشى من فتنة هذه الأحاديث أن تضر الناس وتؤذيهم، قال له أن يتلفها كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حين أجمع الصحابة على جمع الناس على مصحف واحد، لأن الصحابة تفرقوا في الأمصار في الغزوات، كانوا في جهة أذربيجان في حصار في تستر أو تستر، فكان القراء يختلفون في القراءة، أنت قراءتك مي صحيحة أنا قراءتي أصح، والآخر يقول. فأدرك أبو حذيفة هذا فذهب إلى أبي بكر أو عمر رضي الله عنه أو عثمان مسرع، قال أدرك الأمة خشية أن يفتتنوا، اختلف الناس في كتاب الله عز وجل فجمعوهم على مصحف واحد أن يقرأوا بهذه القراءة، فأتلف غيرها من المصاحف. وكان عند عبد الله مصحف خاص بقال تلقيته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ وأحرق، إحراقه للإكرام لا للإهانة، عشان لا يخرج الناس على ما أجمع عليه الصحابة، هذا للمصلحة العامة. فأراد أن يقول كذلك الكتاب الذي فيه أحاديث رديئة يتضرر بها بعض الناس فله أن يتلفها. والإنسان إذا قرأ كتاب ولا يدري ما صحة هذا الحديث قبل العمل بما فيه يذهب فيسأل الناس، إن رأى أنه موافق لكتاب الله وأن الناس تعمل به الحمد لله، وأن رأيت أن قلبك ارتجف منه وشككت فاسأل أهل العلم قبل أن تتورط فتعمل ما لا يجوز عمله. نعم. ولا حليا محرما على الرجال لم يستعملوه يصلح للنساء. كذلك إذا كان حلي محرم خواتم من ذهب يلبسوها الرجال لو أطلقها ما عليك. مسألة، إذا وقع في محبرته مال غيره بتفريطه فلم يخرج كسرت مجانا، وإن لم يفرط ضمن رب المال كسرها، فإن بدل ربها بدله ففي وجوب قبوله وجهان. أراد أن يقول المحبرة هي الدوات التي يوضع فيها الحبر فيغمس الكاتب ريشته ويكتب، أكثر الناس كتبه، وهذه موجودة في كثير. فالمحبرة مو بالصورة التي رأيناها الآن، زجاجة محكمة لها غطاء، المحبرة قد يكون آنية من جلد، قد يكون آنية من خشب، قد يكون آنية من حجر، قد يكون آنية من زجاج، أو آنية من صفر أو حديد، فيوضع فيها الحبر. والآنية غالبا يكون لها رأس عشان تحفظ ما فيها من سائل، ولو سقط فيها لكثرة مزاراتها وقع كثير عند الناس، ولو جاء الكاتب والناس استعارت المحبرة فسقط من جيبه أو من أذنه أو ما إلى ذلك حاجة في تلك المحبرة ولم يخرج عصر إخراجها إلا بكسرها. تكسر ولا ما تكسر، هذا قال محبرة. فإذا أردنا أن نمثل بوقتنا المعاصر مثل بما شئت، إذا سقط مطاع في شيء وهذا الشيء ملك لصاحبه والمتاع ملك لآخر، وسقوطه في ذلك لم يكن بتفريط من مالك الشيء هذا، فهو إما أن يقال لصاحبه اكسره وعوض صاحبه عن المكسور، وإن كان ذلك هو المفرط تركها مفتوحة أمام الناس فسقط ما سقط فيها فهو الضامن، اكسرها ولا ضمان حتى يخرج متاع الناس منها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وآله وسلم تسليما. اختتمنا وبحمد الله باب الغصب، ويليه باب الشفعة، فإن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم السبت القادم نشرع فيه. اسمعوا إذا كانت أسئلة. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم السنة في مضاجعة الرجل لزوجته، هل يكون عاريا أم متغطيا؟ يعني صاحب هذا السؤال لو سأل بيننا وبينه أفضل، ليس كل الناس متزوجين، الإنسان زوجته يستمتع بها، إن شاء والستر أفضل، والستر في هذا أفضل، إذا استمتع بها في موضع العورة فغيرها من باب أولى أن يكشفها. نعم. هل ورد في السنة من المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تقوم الجارية أو الزوجة أو المولى بمس أصابع سيدها أو الزوج؟ بمس إيه؟ أصابع الزوج أو السيد. بمس أصابع زوجها؟ من هذا في حديث عنه اللهم صل عليه وسلم سليما، قال يعني إذا أكل الإنسان في الإناء لا يترك شيء في هذا من السنة، إذا أكل الإنسان وبقيت فتافيت قليلة واستطاع أن يأكلها بمعنى أنه لم يشبع شبع تام فليقضي على البقية، يمسح الإناء. والناس الآن يعني فيهم قد بعضهم قد يكون دافعه الكبر، وبعضهم قد يكون دافعه الجهل، وهذا أخف. إذا بقي في الإناء زيت أو بعض الطعام يعلم أنه قليل لا يضايقه، فمن السنة أن يأتي به، قد تكون فيه البركة، لا يدري في أي طعام البركة، قد يكون في هذه البركة، بسم الله، فمن السنة. ثم يلعق الإناء، إذا بقي بأصابعه من أثر الرز يلعق، من السنة أن تغسل يديك قبل الطعام. إن الناس الذين يأكلون بالشوكات والملاعق ما يفهمون هذه، فيستغرب كيف تلعق صباعك، يقال من السنة غسل يديك قبل الطعام ثم تأكل بيديك وبالملعقة بما شئت، فإذا أكلت بيديك وبقي أثار الطعام في الإصبع فتلعقها، بمعنى أنك لا تترك شيء منها من البقايا، لا تلجأ إلى المنديل إلا إذا ما بقي إلا الوضر إلا شيء من الدهن فتمسحه، لكن لا تلجأ إذا كان فيها بقايا من طعام، فلا تدري في أي طعامك البركة، تكون هذه الحبة هي فيها البركة. معنى البركة هي التي فيها أن الله عز وجل يجعل فائدة الطعام في الجسم من هذه الحبة، قال فليلعقها أو يلعقها، بمعنى أنك إذا مصصت هذا تهد منها وفيها صغار تعطيه مياه، أو زوجتك أو أصابع زوجتك، فما في حاجة، إيش الذي يكره في ذلك إذا كانت أيدي نظيفة؟ هذه باب الأنس والمحبة وإلقاء المودة بالقلوب، إنسان في مثل هذا اللي ما يفهم المعاني يتمعى فيها، الذي يكون جاف بعيد عن هذا ما يعلم الحكمة يسأل لأجل أن يستفهم، وإياك أن يحدث في قلبك شك أن ما قاله صلى الله عليه وسلم فيه الحكمة والفائدة والخير، لو جئت معترضا أو في قلبك كذا فاستغفر الله، فإن القلب مريض، الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل حتى يستقيم وتعلم أن ما قاله صلى الله عليه وسلم حق وأن فيه الحكمة. نعم. أتيت من العمرة من سوريا ومعي أختي، وبعد أن أحرمنا من الميقات وصلينا الفجر شاهدت أختي دم الحيض قبل أن تؤدي العمرة، ومعنى من الوقت 5 أيام لتسيير القافية، وهذه الدورة مدتها 7 أيام، فماذا نفعل جزاكم الله خير؟ هذه تنتظر، فإذا انتهت قبل المدة بحمد الله تغتسل وتطوف وتسعى، وإن لم تنقطع واستمر الدم معها فإن استطعت أن تتأخر عن القافلة ولا يضرك، حيث أن أجرة القافلة لا زالت معك لم تتكلف شيء، فتبقى يومين حتى ينتهي. وإن علمت أنك تتضرر لا تستطيع إلا بمغادرة القافلة تذهب معك، تحل من إحرامها وتذهب، ويجب عليها عمرة أخرى فيما يستقبل من الزمان بعد شهر شهرين سنة سنتين، أصبحت هذه العمرة واجبة، أصبحت قضاء هذه العمرة واجبة إن لم يكن ضرر فتنتظر. وإن علمت أنه وراء ذلك ضرر ما تستطيع تحمله فتتحلل وتذهب، وعليها دم، يعني هي يجب عليها دم في هذه الحالة، يعني بمعنى تذبح شاة لفقراء أهل مكة، ثم يجب عليها عمرة في المستقبل إن شاء الله. وهذا أجر عظيم، لا تظن شيء فائت، لا تظن أن ضاع عليها أجر، لا، لك أجرك فيما أنت تورطت فيه وفيما تحملت من مشاق، ولها أجرها كذلك فيما عملت، فلها أجر عمرة إن شاء الله، لكن هذه العمرة ثابتة في حقها لا بد من قضائها، فلها ثواب ما فعلت ومشقة ما فعلت، ثم إنها تقضي العمرة في المستقبل إذا قدرت أن تعود، من واجب عليها العودة. نعم. أرسل لأهلي عن طريق إحدى الإخوة، أعطيه هنا مبلغا بالريال، ويقوم وكيله في بلدي بإعطاء أهلي ما يقابل ذلك المبلغ بعملة بلدي، فما سمحتكم في هذه المعاملة؟ جائز، يحول الإنسان مبالغ ويستلمها موكله هناك، لأن الذي يستلم المبلغ هنا له مصلحة وذاك له مصلحة، أنت لك مصلحة بعملة بلدك وهذا له مصلحة أن يأخذ هذا المال كذا، فهذا جائز، لكن يكون بسعر يومها، بسعر اليوم الذي دفعت فيه المبلغ، إذا دفعته 100 ريال فإذا ذهب إلى هناك يصرفها بسعر اليوم الذي استلم فيه 100، فإذا استلمت فيه 100 قبل 10 أيام ثم بعد 10 أيام افترق السعر، ارتفع سعر الريال أو انخفض، إنما يجب عليك دفعه بالمبلغ الذي استلمته في ذاك اليوم. وصلى الله على نبينا محمد. يسأل في شيء؟ يقول أديت العمرة عن نفسي، فهل يجوز لي أن أعمل عمرة أخرى لوالدي؟ اعمل ما شئت من عمر فأنت تتاب عليه، لكن تعملها من عند أهلك من المكان الذي جئت منه. نعم. يقول يعني إنه زوجته لا رغبة لها في المعاشرة، فهل لي الزواج بغيرها أم أصبر عليها؟ إذا امتنعت إن كان لعذر تنتظر حتى يذهب العذر، قد تكون مريضة قد تكون عليلة، إن كان غير ذلك إن الله خير لك أن تتزوج إذا خفت على نفسك فتتزوج أفضل. نعم. ما حكم الأكل بالملاعق المقلية بالذهب خاصة من حديد؟ اللي نفع الإنسان أرضى. نعم. تقرأ بس. جزاكم الله. صلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.